يحاولون يذكرون أشياء من هذا. فكيف هو الجواب؟ نقول إن نزلت الرحمة، فالرحمة لا تقتصر يعني لا تقف عند سماء الدنيا فتنزل على العباد. أحسنت. وأنها يعني تنزل في كل وقت، لا تقف عند ثلث الليل الآخر. وأن الرحمة يعني تنزل في أي وقت. نعم. توقف على وقت معين. نعم. والأمر أيضا لا يختص بثلث الليل ولا يقف عند السماء الدنيا، وكذلك القدرة. لو قلت بأن تقف عند سماء الدنيا كان الله لا يقدر على أهل الأرض كله، تعالى الله عما يقولون. وأما الملك فهذا هو أشنعها، إذا دعا عبادة نفسه، وهذا شرك بالله عز وجل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: هم ينصبون أقول ينصبون الحديث. الحديث متفق عليه. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قنيطين فيظل ينظر إليكم يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. نعم. يقول: انتقل الشيخ إلى صفة الفرح لله عز وجل، فقال لله، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته أظلته في أرض ثلاث وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا هو بها قائمة عنده فأمسك بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هنا قال شيخ الإسلام: أحاديث الفرح استفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث الفرح استفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر المنهاج، منهاج السنة النبوية 362 183، ما معنى الفرح؟ الفرح كما يقول ابن فارس في معجم مقيس اللغة 400-500: الفاء والراء والحاء أصلان، الفاء والراء والحاء أصلان يدل أحدهما على خلاف الحزن، يدل أحدهما على خلاف الحزن. يقال فرح يفرح فرحا فهو فرح، فرح يفرح فرحا فهو فرح. ومنه قوله تبارك وتعالى: ذلكم بما كنتم إيش؟ تفرحون في الأرض بغير الحق. يقول: والمفراح نقيض المحزان، فلان مفراح وفلان محزان. وجه الاستفهام من الآية يعني ذكر الفرح بس. بس ذكر الفرح كذا للعب. ها؟ للعب. إحنا نتكلم عن الفرح في اللغة، هي ما نتكلم عنه. يعني لأجل بس أن نعرف ما هو الفرح بس. متى يكون الفرح؟ يقول شيخ الإسلام: إنما يكون الفرح بحصول المحبوب، إنما يكون الفرح بماذا؟ بحصول المحبوب. ولهذا قال في الحديث حين يتوب إليه، الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب عليه. إذن حصل الفرح حين التوبة. أسباب الفرح، الفرح له سببان، الفرح بالشيء له سببان. السبب الأول محبته للشيء لأجل الحاجة إليه، السبب الأول محبته للشيء لماذا؟ لأجل الحاجة إليه. يعني تسأل أحدهم تقول والله أني فرحت بهالسيارة، ليش؟ عشان محتاج أذهب وأجي إليه. فرحت بهذه الزوجة لما خطبت هذه الزوجة ووافقت فرحت فرحا شديدا، هكذا الإنسان. فرحت بهذا المولود، إذن هذا فرح للحاجة. الفرح النوع الثاني، الفرح بالشيء لمحبة الكرم والعفو، يعني محبته للشيء لمحبة الكرم والعفو. العفو في فرق بين الاثنين، فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. طيب الله عز وجل يفرح بتوبة العبد لحاجته للتوبة أو لمحبته للعفو؟ إذن صار الفرح مدحا لله عز وجل، صار الفرح مدحا لله عز وجل. يعني الآن مثلا يقول لك فلان من الناس، أنا والله سمحت له وأنا والله ما ودي أسمح له، لكن تكلم معه فلان واستحيت. شخص آخر يقول أنا فرحت أنه طلب منه العفو، ما ودي أني أنزل فيه العقوب. فيصير في فرق بين الأثنين ولا ما في فرق؟ أيهما المد؟ الثاني. أما الأول فليس فيه مد، لأنه عفى وهو لا يريد العفو، إذن عفى مجبرا. إذن الله عز وجل يفرح بثوبة عبده ليش؟ لمحبته العفو والكرم سبحانه جل وعلا. ولهذا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ولهذا العفو أحب إلى الله من الانتقام، العفو أحب إلى الله من الانتقام. سم كيف؟ يعني قصدي بس إثبات الكرم لله عز وجل، ليس استدلال بالآية من ناحية العبد، يعني بوصف الله بالكرم، هذا المقصود. يقول من كرمه سبحانه جل وعلا أحب أن يعفو وفرح أن يعفو عن العبد، فالعبد المسكين الغير موفق يغتر بهذا ثم يتمادى في المعاصي، هذا المقصود. يعني هذا مقصود من إيراد الآية. في يا شيخ أيمن كتبوا الإخوان، ودي تكتبوا معهم أسباب الفرح سببان، أسباب الفرح عشان نعرف أن الفرح صفة كمال لله عز وجل. للفرح سببان، الأول محبة الفرح لأجل الحاجة إليه، يعني محبته للشيء لأجل الحاجة إليه فلذلك فرح به. الثاني محبته إليه لمحبة الكرم والعفو. فبأيهما يوصف يا شيخ أيمن؟ الله عز وجل بالثاني. قاعدة هو يعني مر معنا أن العفو أحب إلى الله من الانتقام، ولذلك سبقت رحمته غضبه وغلبت رحمته غضبه. قاعدة: كل ما كان من صفة الرحمة أو آثارها، كل ما كان من صفة الرحمة أو آثارها فهو غالب لما كان من صفة الغضب أو آثاره. كل ما كان من صفة الرحمة أو آثارها فهو غالب ليش؟ لما كان من صفة الغضب أو آثاره. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتح لهم باب التوبة. وفي قصة الجلاس قال الله: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. تقرأ لي القاعدة يا أبو معاذ. كل ما كان من صفة الرحمة أو آثارها فهو غالب لما كان من صفة الغضب أو آثارها. أحسنت. طيب يضاف إلى الله عز وجل الفرح بالسبب الأول ولا بالسبب الثاني؟ السبب الثاني ما هو؟ اللي هو الفرح بالشيء محبة الكرم والعفو. بمحبة الكرم والعفو، لأن الله هو الغني سبحانه جل وعلا، هو غني وليس بحاجة إلى أحد من عباده، لكن الفقراء المحتاجون هم نحن. في كلام لشيخ الإسلام في النبوات، أحسن طبع للنبوات طبعة الشيخ عبد العزيز الطويان، هذه سادة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، هي أحسن طبعة فيما أعلى، كان في غيرها ما أعلى. يقول شيخ الإسلام، بس ودي تسمعون كلامه، قال: وهو بعد أن ذكر قوله وجعل بينكم مودة رحمة، قال: وهو أراد وصفا يبين لهم أنه سبحانه يغفر الذنب ويقبل على التائب، وهو كونه ودودا كما قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض دوية مهلكة ثم وجدها بعد اليأس. أكتب هنا: فهذا الفرح منه، يعني يتكلم عن مناسبة بعض الصفات لبعض، قال: فهذا الفرح منه بتوبة التائب يناسب محبته له ومودته له. وكذلك قوله في الآخرة آية الأخرى: وهو الغفور الودود، فإنه مثل قوله: وهو الرحيم الغفور. إذن الفرح بتوبة التائب يناسب محبته له ومودته له، هذا المقصود منها. تفاضل صفة الفرح. صفة الفرح تتفاضل، بعضها أشد من بعض، بعضها أعلى من بعض وأشد. ويدل له قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. أشد أفعل تفضيل، إذن فيه شديد وفيه أشد. إذن نستدل بقوله أشد أن فرح الله يتفاضل، اكتب هذه، أن فرح الله يتفاضل بحسب المحبوب الذي يفعله العبد، أن فرح الله يتفاضل بحسب المحبوب الذي يفعله العبد. وذلك لأن المحبوب يتفاضل حب الله له، المحبوب يتفاضل حب الله له، فكذلك فرحه جل وعلا يتفاضل بحسب حبه لذلك المحبوب. إذن فرح الله يتفاضل بحسب ماذا؟ أي بحسب المحبوب الذي يفعله العبد، فكلما كان الله لهذا الفعل أحب كلما كان فرحه به أشد. نوع الفرح صفة فعلية خبرية عقلية، أما كونها فعلية فواضح لتفاضلها، ولأن الله يفرح إذا وجد الفعل، فدل على أنها فعلية اختيارية تليق بجلال الله وعظمته. أما أنها خبرية فلأنها وردت بالنص، وأما أنها عقلية فلأن كل ما أمر الله به فهو يحبه، كل ما أمر الله به فهو يحبه، وما أحبه فرح به، نأتي إلى الكلام اللي يقوله أشرف قبل قليل، هل فرح العبد هو فرح الرب؟ يعني الكيفية واحدة؟ نقول نعوذ بالله من هذا القول. فرح العبد كما عرفه ابن القيم في المدارج يقول لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتاق، لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، يقول فيتولد من إدراك المحبوب حالة تسمى الفرح. أما فرح الرب فهو صفة فعلية تليق بجلال الله وعظمته، صفة فعلية تليق بجلال الله وعظمته. لذة من كلام ابن القيم، الكلام الأخير فرح الرب، لا لا ليس كلام ابن القيم، انتهى كلام ابن القيم في تعريف فرح العبد. أما فرح الرب فهي صفة فعلية تليق بجلال، لا يعرف كنها وحقيقتها إلا الله عز وجل. إذن اجعلها في، يعني خذ الاستواء واجعل مكان الاستواء الفرح في كلام مالك وعبر لي، تقول الفرح غير مجهول، يعني معناه نعرفه، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. طيب إضافة الفرح إلى الله إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف، وش التعليل يا أبو عمر؟ صفة إلى موصوف؟ أي يقول صفة إلى موصوف، وش التعليل؟ صفة لا تقول إلى يكون ذاته. ممتاز، أحسنت. لأنها لا تقوم بذاتها. إذن هي إضافة صفة إلى موصوف. قال ابن القيم في المدارج 366، قال ابن القيم في المدارج 366: الفرح صفة كمال، الفرح صفة كمال، ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه. الفرح صفة كمال، ولهذا يوصف الرب تعالى بإيش؟ بأعلى أنواعه وأكملها. كفرحه بتوبة التائب، ذكر هذا مثال، قال كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد راحلته، أعظم من فرحة الواجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة، في الأرض المهلكة بعد فقده لها، بعد فقده لها واليأس من حصوله، واليأس من ماذا؟ من حصوله. معنى كتاب منهاج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 323، تكلم هنا عن الحديث الله أشد فرحا بتوبة عبده، ثم قال والفرح إنما يكون بحصول المحبوب. هذا مرت معنا، هذه متى يكون الفرح؟ قلنا لكم شيخ الإسلام قل إنما يكون بحصول المحبوب، ثم بدأ يتكلم إلى أن قال فإن الإنسان إذا فقد الدابة، بس أريد تسمعون كلامه، فإن الإنسان إذا فقد الدابة التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فإنه يحصل عنده ما الله به عليم من التأذي، يعني يتألم تألم شديد لأنه خلاص ما قدامه إلا إيش؟ إلا الموت. وإذا استيقظ فوجدها كان عنده من الفرح، اكتبوا هذه، إذا استيقظ فوجدها كان عنده من الفرح، كان عنده من الفرح ما لا يمكن التعبير عنه، ما لا يمكن التعبير عنه بوجود ما يحبه ويرضاه، لوجود ما يحبه ويرضى بعد الفقد المنافي لذلك. إذن الفرح تقول لك عبر عن فرحتك بهذا الشيء، ما يستطيع، ويعني سيأتي لها زيادة بيان بعد قليل كيف لا يستطيع. طيب هل يوصف الله بالسرور أو يوصف بالفرح؟ ها يا شيخ أبو أيمن، الفرح لأن النص ورد بذلك، أحسنت. إذن نقول يوصف الله بالفرح ولا يوصف بالسرور، لأن الفرح هو الذي دل الدليل عليه. ابن القيم ذكر في المدارج 368 ذكر وجها آخر، قال لا يوصف الله بالسرور وإنما يوصف بالفرح، لأن الفرح معناه أكمل من معنى السرور. وكلام أخونا أبو أيمن يعني هو الفيصل في هذه المسألة، الذي لم يرد فيه النص لا يوصف، لا نصف الله به، انتهى الأمر. لأنه مثل ما مر معنا أظن مر معنا كلام ابن القيم يقول مهما عبر الناس يعني بتعبير مقابلة اللفظ القرآني لا يمكن أن يصل إليه. إذن نقف عند نص الله ونص نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بعض العلماء أجازوا هذا اللفظ واستدلوا بأنه ورد في الكتب المتقدمة، لكن ما رأيكم بهذا القول؟ كتب متقدمة هل هي بنصها؟ هذا سؤال، أو بتعبير من كتبوها؟ قصدي مثل التوراة والإنجيل، هي موجودة بنصها؟ لا ليست موجودة بنصها. إذن التعبير عنها لا يغني عن اللفظ والنص، فلا ينبغي أن يوصف الله بماذا؟ بالسرور. من ثمرات الإيمان بالفرح أولا الإسراع بالتوبة، الإسراع بالتوبة والإكثار منها. ولذلك بوب النووي صحيح مسلم قال باب في الحظ على التوبة والفرح بها. قال شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب الاستقامة 283 الشيخ الله يغفر له ويرحمه الشيخ السعدي توفي قبل أن يطبع كتاب الاستقامة، وكان الاستقامة يسمونه قواعد الاستقامة. السعدي هو ينطق بالفتح وبالكسر الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن، فبعضهم ينطقونه بالفتح وبعضهم ينطقونه بالكسر، فأظن إن شاء الله إن الأمر في هذا واسع. لا هو أنا قصدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر توفي ما رأى هذا الكتاب، فتخيل عليه رحمة الله أنها قواعد مجموعة، فأراد أن يعوض الأمة عن هذا الكتاب وبدأ يجلد كتب شيخ الإسلام ويكتب القواعد منها، كتب حوالي 1000 قاعدة قواعد وضوابط، وقال رحمه الله لعل هذا إن شاء الله يكفي عن قواعد الاستقامة. فلما طبع الكتاب فإذا الكتاب شيء آخر، يعني شوف مع جلالة قدره وعلمه الشيخ ما كان يظن أن شيخ الإسلام يتكلم في الاستقامة في الرد على الصوفية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالجميع رحمة الله. يقول ابن تيمية في كتاب الاستقامة 283 وكذلك من أفضل أعمال المؤمن التوبة، من أفضل أعمال المؤمن إيش؟ التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغامدية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ما هو المكس؟ الضرائب التي تؤخذ يسمونها جمارك. أشد من أعظم بكثير، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تابها صاحب مكس، معناه أن ذنبه عظيم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال: وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ ولشدة فرح الله بالتوبة جعل بابها إيش؟ مفتوح. الحمد لله على ذلك، الحمد لله على ذلك، الحمد لله على ذلك. نحن نذنب بالليل والنهار، لكن من كرم الله ورحمته بنا أن جعل باب التوبة مفتوح، فلنلج هذا الباب ولنتب إلى الله عز وجل. في كلام ابن القيم جمعه شخص اسمه وليد بن محمد بن عبد الله العلي، أظنه كويتي، له رسالة في أظن الجامعة الإسلامية اسمها جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات. بس نقرأ عليكم بعض كلامه، صفحة 3802. سم 1802. يعني ميزته أنه يجمع لك كلام ابن القيم من مواضع متنوعة يجمعها في موضع واحد فيريح في هذا الموضوع. يقول عليه رحمة الله: عندما ذكر الحديث صفحة 1801 إلى يمكن 1806 الحديث، لكن يقول هنا عليه رحمة الله بعد أن ذكر الحديث قال: وهذه فرحة إحسان وبر ولطف. فرحة إحسان ولا حاجة؟ ها؟ هاي أيمن، لا هي ليست حاجة، وإنما فرحة إحسان وكرم وعفو. قال: وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها، وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له. يعني وإذا قال: ولم يكن له ولي من الذل، وإنما كانت ولايته سبحانه ولاية إحسان للعبد، ومحب وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له وبرا به، لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به من ذلة ولا ينتصر به من غلبة ولا يعده لنائبة ولا يستعين به في أمر. مدارج السالكين 1216. ويقول أيضا: الفرح صفة كمال. هذا أظن قلنا لكم وقرأنا عليكم منها شيء، ولهذا يوصف الرب بأعلى أنواعها وأكملها. المدارج 366 مرت معنا هذه. وذكر أن فرح الله عز وجل بتوبة العبد إذا تاب أعظم فرح وأكمله، ويكفر عنه ذنوبه ويوجب له محبته بالتوبة، وهو الذي ألهمه إياها ووفقه لها وأعانه عليها. طريق الهجرتين 572. أي ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك. يقول: وإذا كان فرح الرب تبارك وتعالى بفعل مأمور التوبة لا فرح يشبهه، دل على أن هذا المأمور أحب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها. انظر الفوائد صفحة 141-142. نعم. المؤلف اسمه وليد بن محمد بن عبد الله العلي، الكتاب اسمه جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات. الثاني الحرص على فعل الطاعات، من الثمرات من ثمرات الإيمان بالفرح الحرص على فعل الطاعات، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده يدل على أنه يفرح بغيرها من الأعمال الصالحة، يدل على أنه يفرح بغيرها من الأعمال الصالحة، لكن فرحه بالتوبة أشد من غيرها. الثمرة الثالثة، وهذا يعني ليس حصرا، يمكن الإخوان لو يفكرون وجدوا أشياء أكثر من هذا وأحسن منها. الثالثة كثرة الثناء على الله وحمده وتمجيده، كثرة الثناء على الله وحمده وتمجيده. هذه الصواعق المرسلة للدخيل الله المجلد الرابع صفحة 1495. يقول عليه رحمة الله يعني يبين أن الفرح يقود الإنسان لكثرة الثناء على الله وتمجيد الله عز وجل. يقول عن قوله يؤذيني ابن آدم، يقول فهو سبحانه، هو بعد قوله يؤذيني ابن آدم يقول فهو سبحانه يفرح بثناء المثني عليه، فهو سبحانه يفرح بثناء المثني عليه بأوصاف كماله، بأوصاف كماله ونعوت جلاله، ونعوت جلاله أعظم فرح، أعظم فرح ويرضى به ويحبه. وإذا كان، هذا كلام جميل بغيت تكتبونه، يقول وإذا كان يفرح بتوبة التائب، وإذا كان يفرح بتوبة التائب أعظم فرح يقدر، أعظم فرح يقدر، فكيف فرحه سبحانه بالثناء عليه، فكيف فرحه سبحانه بالثناء عليه وحمده ومدحه، فكيف وإذا كان يفرح بتوبة التائب أعظم فرح يقدر، فكيف فرحه سبحانه بالثناء عليه وحمده ومدحه وتمجيده. يعني ابن القيم عليه رحمة الله يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده ليس معنى هذا أنها هي أعظم ما يفرح الله به، لكن هي من الأمور العظيمة. ويدل على شدة فرح الله عز وجل بهذه التوبة قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة من رجل أضلته راحلته في أرض فلا، إلى أن قال فوجد عنده فأمسك بخطامها وقال اللهم أنت ربي. يعني من شدة فرحه صار ما يدري، أصابه الذهول، من شدة الفرح أصابه الذهول فصار لا يدري ما يقول. هذا فرح عظيم جدا. ومر معنا أن القول ثلاثة أنواع، بس أخي لا بأس أن نستذكره. النوع الأول أن يكون المتكلم قصد القول وقصد الكفر، يعني المقصود المتكلم بالكفر قصد القول وقصد الكفر، فهذا إيش يكون يا أشرف؟ كافر لا أشكال فيه، لأنه قصد القول وقصد الكفر. ماذا بعد ذلك؟ النوع الثاني أن يقصد القول، يعني هو عقله مع عقله معه فيقصد أنه يتكلم، أن يقصد القول لكن لا يقصد الكفر. يقصد قول المكفر. أي يعني يقصد قول الكفر لكن لا يقصد أنه يريد أن يكفر هو، فهذا أيضا يكفر. ما دليله؟ أي أهل تبوك، إنما كنا نخوض ونلعب ما قصدنا لا كفر ولا شيء. بل شيخ الإسلام في الفتاوى قال أنهم لم يكونوا يعلمون أن هذا الكلام كفر، ومع ذلك كفروا لأنهم قصدوا الكلام. فالأمر عظيم، ما يتهاون الإنسان. ولهذا لما قال أحدهم في الأندلس لما أنزل الله مطرا قويا قال كلمة قبيحة نسأل الله العافية، قال إن الخراز اللي يخرز القرب قد يعني شقت قربتها أو شق قربته أو قريب منها العبارة، فحكم عليه أهل العلم بالقتل وقتل. قالوا هذا قال كلمة الكفر وهو قاصد من الكلام، نسأل الله العافية والسلام. ها؟ الجلاس نعم أي نعم أي لأنه قال فنحن شر من الأمير. نعم الثالث أن لا يقصد القول ولا يقصد الكفر، إنه طبيعي إذا ما قصد القول فلن يقصد الكفر. هذه قصة هذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لو قالها أحد يقصد لكفر بدون إشكال، لكن هذا لم يكفر لأنه ما قصد القول. والتقسيم هذا مهم جدا يا أخوان، لأن كثير من طلاب العلم يضرب بعضها ببعض. فإذا لم يقصد القول يعني كهذيان النائم أو المجنون أو من أصابه شدة فرح فصار ما يدري ماذا يقول أو سبقة لسان، فهنا لا يقال بأنه كافر. قاس عليه غاضب يا شيخ تجاوز مرحلة ضبط الحقل، قاس على الأمور المالية ولا كيف؟ مثل إنسان غاضب حتى أنه ما يعلم ما يقول فقال كلاما كفريا يعني. هل يتصور هذا يا شيخ؟ هل يتصور؟ هو يعني لو حالته الطبيعية هل يتصور يا شيخ أنه إذا غضب الإنسان لا يدري ماذا يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني معنى الحديث يعني أنا ما أحفظ خاصة مع المؤمنين، يعني معنى الحديث أنهم يعني يخرج منهما كما يخرج من المجنون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شدة الغضب أن الإنسان يتكلم بكلام لو سألته بعد قليل ماذا قلت أقول لا أدري. والله إن كان يتصور هذا، نقول إن كان يتصور فهو حكم الثاني. يعني أنا ما أدري، أنا شوف كلام العلماء عن الطلاق وطلاق الغضبان، لكني أنا إلى الآن ما رأيت صورة يعني بحيث أني فعلا أقول هذه هي الصورة. يعني أنا ما أظن يوجد يغضب الإنسان، لكن يبدأ عقله معه يفرح الإنسان ويبقى عقل. هذا الفرح جاءنا دليل ثابت وواضح أنه يحصل على طبيعة بشرية، يعني لا شك ما أقول شيء بالطبيعة، لكن هل عندنا فعلا ما يدل على صحة هذا القول؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن شق معناه يعني معناه أنه إذا تكلم يعني أنه لا أكد لي من نص الحديث إن شاء الله. الحديث ثابت مشكلة كان شيخ انا امامي حادثه مثل هذا حدثت امامي يعني شخص يعني سوسير جدا وغضب وخرج عن شعوره وقال كلام شديد بس ما هو الطلاق يعني انا كنت بعد كده بذكره الكلام يعني قلت له ما كان يصلح الدكتور كذا وكذا قعد يقسم بالله انه ما قال الكلام ده قلت له انت قلت قدامي كذا كذا كذا يعني الله ما ادري اكيد مني يعني انا اقول ان صح اعصابه فعلا ممكن تصور خالص لا يدري اصلا ماذا يقول انا اقول ان صح هذا واقعا فحكمه حكم الثالث ها طلع مصري والله ما ادري يعني انا انا الى الان يعني ما تحققت من هذا ولا مرة في المسجد الحرام جالس فما دريت الا واحد يماني جاء قال عندي سؤال انا ظننت ان سؤاله في العمره يعني احنا في رمضان فيمكن الواحد بدل ما يخليه يتعب يروح للمشايخ قلت تفضل يعني اما ناسي الحاجه او سؤال او حلقه او شيء يعني قال انا غضبت وطلقت زوجتي قلت بس اسكت اسكت شوف الشيخ عثيمين وكان في يوم الشيخ عثيمين في الحرم في الدور الثاني لا تسال غير فارسلته للشيخ فما ادري يعني انا ما ادري انا اقول ان صح ان صح ووجد واقعا فحكمه حكم الثالث يا اخي انا ما ادري انا عجزت اني التصور اي عجزت اتصوره يعني لكن نقول ان صح بحكم حكم الثالث لا اشكال طيب جزاكم الله خير في بس قاعده نختم بها ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم هو يبدو لي ان الشباب حصل لهم وهم يبدو انا كان عندي سفر للرياض امس واعتذرت من الشباب اللي يحضرون الفجر قلت انا من موجود الجمعه والسبت فيبدو انهم ظنوا حتى العصر وانا نسيت يعني ما توقعت هذا فما نبهتهم اي انا ما ضاع هذا عن ذهني نهائي بس يوم شفت الاخوان اللي يحضرون الفجر غايبين فقلت يمكن لعلها من هذا الوجه خلاص هذه قاعدة يقول القادر على الاتصاف بالصفة باختياره قاعدة في موضوع الضحك في موضوع الفرح القادر على الاتصاف بالصفة باختياره أكمل من المتصف بها بدون اختياره والله عز وجل اتصف بالفرح باختياره فهو أكمل جل وعلا من من اتصف بها بدون إذن صارت على هذا صفة مدح لله عز وجل جزاكم الله خير ووفقكم وثبتنا وإياكم وأخواننا المسلمين أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين من ناحية المخلوق المسلم يتصف بصفة جبل عليه أو رجل يجاهد نفسه على الاتصال بهذه الصفة مثل المخلوق أيهما أحسن مثل ما جاء في قصة أشد بن عبد القيس قال الحمد لله الذي جبلني عليه اللي يظهر من جبل عليها فهو أكمل أي لأنه هذا يمثلونه العلماء في الشخص اللي راكب دابة والدابة تجنح في طريق وهو يسوي به يرده يتعب معه هو يمشي بطريقه بس يتعب لكن الدابة اللي مسكن الطريق اللي انت تريد خلاص يمكن تنام وتخلي تمشي حياك الله يا شيخ انتهى موضوعك لا والله انا بس ما ودي تخلي الجامعة لا